نعم، من الفقهاء من يشدد فيه، يعني الإمام مالك رحمه الله يشدد في إعلان النكاح، يقول يجب أن يعلن ويشهر، حتى أنه الشهادة يعني يخفف من شأنها، لكن بدل عن الشهادة يقول إعلان النكاح يعلن، وهذا عند الوليمة عند الدخلة، ومنهم من يقول عند العقد، وأيا ما كان يعلن إما عند العقد إذا عقدوا أعلنوا النكاح، أو إذا لم يعلن عند العقد فعند الوليمة والدخلة، والوليمة أيضا كذلك قد تكون عند العقد وقد تكون عند الزفاف والدخلة، وهذه سوف يورد المؤلف حديث تتصل بهذا. لا، الدف من خصائص النساء، الفقهاء يقولون ما عرف أن الدف وظيفة للرجال بحال، ما كان الدف وظيفة للرجال بحال من الأحوال، إنما النساء وأيضا الصبايا منهن صغيرات السن هن اللاتي يضربن الدف، حتى إذا كان صغار من الأولاد الصغار فقد يتسامح معهم في هذا، أما لا أن يكون من شأن الكبار فهذا ما ينفيه أهل العلم والمحققون منهم، وليس هذا من شأن الرجال بحال. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل في حديث سعد بن سهل في حديث سهل بن سعد الساعدي في حكم المرأة الواهبة التي نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ظاهر الحديث يدل على أن النقاب ليس هو الحجاب المطلوب، فنرجو التوجيه. الله أعلم به، هذا أمر ما نستطيع أن، لكن الأصل أن المرأة محتجبة، وما ورد في الحديث إلا أنه نظر إليها نظرا مجملا، طولها وعرضها وقامتها وما إلى ذلك، فنظر إليها وصوب النظر، صعده وصوبه، أي رفعه وطمنه لينظر قامتها، قد تكون كشفت هي من باب أن الحال يستدعي ذلك، فقد تكون كشفت وجهها، الله أعلم، لكن بحكم أنه مجلس حضره غير النبي عليه الصلاة والسلام سهل بن سعد وهذا الرجل، وأيضا ورد في الرواية أنه مجلس وفي المسجد، فالله أعلم هل كشفت بصفة مؤقتة أو لم تكشف، أو هذا قبل نزول الأمر بالحجاب، لأن الحجاب ورد بعد يعني فيما بعد، أمرنا نساء النبي عليه السلام بأن يحتجبن، ثم صار حكم عام لجميع نساء المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول في حديث جابر لا يبع الرجل فوق بيع أخيه ولا يخطب فوق خطبة أخيه، الحديث يقول حكم النهي هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ ذكرت أن من أهل العلم أن يحمل النهي في هذا كله على التحريم ويبقيه على أصله من المنع، وأنه لا يجوز، وإذا قيل للتحريم فقد يقتضي الفساد، فساد عقد البيع وفساد عقد النكاح مثل ما ذكرت عن بعض الأئمة، فلذلك ينبغي تحاشي هذا الأمر، لا أن يبيع على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه إذا كان عالما، أما إذا كان من غير علم أو إذا كانت المرأة مثلا لم يركنوا إلى الخاطب مثل ما في الحديث، ما ركنوا عرف أنهم ردوه أو مثل ما ذكرنا استأذنه، فهذا كله لا يدخل في المنع. اي نعم، الرجل الذي قال زوجني، ما أدري والله، قد يكون صعب، يعني سهل بن سعد ما كانت حاله بهذه الحال رضي الله عنه، أنه إلى هذه الدرجة يعني من الفقر الذي يعني مدقع، ما يجد ولا خاتم من حديد وإزاره، فقد يكون من أهل الصفة، وذلك الإمام الحجر رحمه الله يقول ما عرفت الرجل مع تحريه ودقته، يقول لم أقف على اسم المرأة ولا اسم الرجل. الإمام بن حجر رحمه الله إمام المحدثين وأمير المحدثين رحمه الله، فيقول ما وقف على اسم هذا الرجل الذي خطب المرأة ولا على اسم المرأة ذاتها، فيبعد أن يكون سهل بن سعد، أولا مثل ما قلت لك عن ابن حجر رحمه الله، الحال كذلك يدل على أنه ليس من الصحابة الذين لهم شأن ما، لكن أين هذا، من ذكر هذا لي؟ لعلك تجد إن شاء الله. طيب، أحسن الله عليكم. يقول هل يلزم الوضوء من حليب الإبل؟ لا، صحيح أن الوضوء إنما هو من لحومها، أما ألبانها ورد في بعض الروايات وهو ضعيف ضعيف، إنما الصحيح من لحومها. أما ألبانها أو مرقها مرق اللحم فهذا لا يعني لم يرد ما يدل على الوضوء منه، إنما هو من اللحم فقط. أحسن الله عليكم. يقول: رجل عنده مال في البنك، وهذا المال له 7 أشهر، وبعد 7 أشهر دخل صاحب هذا المال في تجارة بكل المال الذي معه. السؤال: هل تجب الزكاة من وقت امتلاك المال أم بعد عملها في التجارة؟ من حين امتلاكه للمال إذا كان نصابا، إذا كان هذا المال نقود، إن كان نقود فمن حين امتلاكه لهذا المال ما دام أنه بلغ النصاب فأكثر، فهذه 7 أشهر تكون داخلة في المدة التي يجب أن يزكيه عنها. ثم بعد ذلك إذا تم الحول يزكيه باعتبار المدة التي كان عنده نقدا مرصدا ما استثمره، ثم بعد أن استثمره في بقية العام 5 أشهر أيضا ينظر إليه بحسب ما كان، هل ربح وزاد أو ما ربح ولا زاد أو نقص بحسب ما يكون. أما إن كان هذا المال ليس نقودا إنما هو أشياء من أثاث من أمور معينة، يعني كان يريدها لغرض ما لا لغرض التجارة أو عقار أو ما إلى ذلك، ثم بعد 7 أشهر بداله أن يمارس البيع ويستثمر، إما يبيعه ويستعمل النقود في تجارة أو نفس هذا الشيء يعرضه للبيع إن كان أثاثا أو أمتعة أو ثيابا أو غيرها، فبهذه الحال يكون. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ثانية بدون أن يشاور الأولى؟ أما أنه يجوز لا شك هذا يجوز، لكن ليس من حسن الخلق ولا من حسن المعاشرة، هذه ما تليق بالرجل، يكون يفاجئ امرأته وخاصة إذا كان أيضا له أولاد منها فيفاجئهم بهذا، ما يليق. ما مشاورة للعلم فقط كما يقولون للإحاطة، ما يستحيل على الرجال، الرجال ما يستحيل عليهم. أنا قلت لك الموافقة ليست شرط، ما توافق هذا معروف إلا العاقلات منهن والقليل منهن كذلك، لكن أنت عندما تخبرها ليس على يعني استشارة، هذا عرض مؤدب تستشير وأنت ماضي فيما أنت فيه. لا ما ليس من حقها تمنعك، اللهم إذا كانت مشترطة عند العقد. إذا سبحان الله، ما أنا قلت لك ما هي استشارة، ينبغي أن تخبرها مقدما. معروف هذا معروف، بارك الله فيك. هذا أمر آخر، أنت ما فهمت علي. أنا أقول يعني فرق بين أن تتزوج سرا عن زوجتك وما تدري عن شيء تفاجأ، لكن من الحكمة إما يا أم فلان وش رأيك أنا أريد أتزوج، بدل من تفاجئها بالخبر، هذا المقصود، يعني نفس ما في خلاف على المسألة، فمن الحكمة أن تقدم لها أنك سوف تتزوج. هذا أمس أجبنا عليه، صار الجواب عليه بالأمس. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن تطلق المرأة لسبب سوء خلق أمها؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن أيضا إذا كانت الأمر يعني يكون فيه قطيعة رحم، يعني هذه المرأة الأم يعني تنصح من قبل من يتصلون بها، إخوانها أو أبوها أو من يكون ينصحونها بأن تتقي الله إذا كانت يعني تسيء إلى زوج ابنها، فينصحونها، وأن هذا قد يفضي إلى أن الرجل يزهد حتى بابنتك، وبعض العجائز لا تبالي تريد أن يطلق ابنتها ولا تحسب عواقب الأمور، لكن لا ينبغي أن يضارب المرأة إذا كانت تريده وهو يريدها، خاصة إذا كان يعني سوء خلق. أما إذا كانت المرأة على حق، أم المرأة على حق في منابذتها لزوج ابنتها، فإن كانت على حق هذا شيء آخر، أما إذا كان سوء خلق وسوء أدب ومما يحصل من بعض النساء هداهن الله، فهذا الأولى عدم التطليق، لا ينبغي أن يطلق المرأة إذا كانت منسجمة معه، وعليها أن يجتهد في تحري وتوخي الحكمة في التعامل مع هذه المرأة، لأن هذا رحم، رحم يجب الإنسان أن يتقي الله فيه ولا يتساهل في هذا الأمر، ويبذل ما يستطيع، يقدم لها هدايا، يستصلح نفسها، ينظر سبب سوء الخلق إن كان عنده شيء يعترف به ويستغفر الله ويتوب إليه، وإن كانت ظالمة له يحاول أن يزيل من نفسها ما أوقع وقع فيها بالهدايا والكلام الطيب وتوصيط أهل الخير. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، حيث أني سأسافر يوم الجمعة وستقلع الطائرة عند أذان العصر، وأصلي وسأصل بعد المغرب، هذا إذا لم يتوفر مكان للصلاة في الطائرة؟ الأولى عدم جمع صلاة العصر إلى الجمعة، لأن جمع التقديم أصلا هناك من أهل العلم من ينازع فيه، وبالأخص جمع صلاة العصر إلى الجمعة فأيضا هناك خلاف آخر، فالأولى أنك ما تجمع العصر، بل إذا أقلعت الطائرة قبل أذان العصر فإن تيسر لك فتصلي في الطائرة ولو على المقعد، على مقعدك إذا لم يتيسر لك، أو في مقعدك يعني تقف وأنت في المقعد تقف وتركع، وعند السجود تجلس وتسجد بقدر ما تستطيع، ولا ينبغي أن تؤخر تقدم الصلاة، خاصة إن كنت تنشئ السفر من بلدك في هذه الحالة، وكذلك إذا كانت لا تصل الطائرة إلا بعد غروب الشمس فالأولى أن تصليها في أثناء وقتها وأنت في الطائرة، وتجتهد في الاستقبال، استقبال القبلة، وفي الوقوف والركوع والسجود بحسب ما يتيسر لك. أحسن الله إليكم. لو صلى الجمعة ظهرا هل يجوز له أن يجمعها مع العصر؟ يبقى الأمر الآخر مثل ما قلت لك، أن من أهل العلم من ينازع في جمع التقديم، هذا إذا كان الأخ يتحرك من مدينة سافر إليها وليس من بلده، إذا كان في بلده لا يجوز أن يجمع، لأنه لم يحصل له السفر بعد. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أحرم من المدينة قاصدا العمرة في وقت الحج، فلم يتمكن من الذهاب من أبيار علي فرجع واعتمر في الشهر الثاني، فهل عليه شيء؟ ما دام أحرم بالعمرة، إذا كان أحرما بالعمرة فعليه أن يمضي فيها، إلا إذا كان قد اشترط وحبسه حابس عن المضي في عمرته فيتحلل بحكم الشرط الذي اشترطه على نفسه، إن كان عرض له عارض يبيح له الخروج من الإحرام. أما إذا كان لم يشترط ففي هذه الحالة، إذا كان خرج من الإحرام هكذا جهلا فعليه الفدية، عليه الفدية شاة تذبح في الحرم ويتصدق بها على فقراء الحرم، ومن أهل العلم من يلزمه بالقضاء، ومنهم من لا يرى قضاء عليه في هذه الحال. أحسن الله عليكم. يقول: امرأة دخل عليها زوجها في نهار رمضان وهي مكرهة، فماذا عليها؟ ليس عليها شيء، إذا كانت مكرهة هي فإنما الكفارة على الزوج الذي أقدم على هذا الأمر، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويقضي هذا اليوم، وكفارة الإفطار في نهار رمضان. أحسن الله عليكم. يقول: كيف يكون رفع السبابة عند التشهد؟ رفعها مثل ما نلاحظ، يعني يشير بها ويرفع ويخفض، هذا الذي ذكره أهل العلم، يحركها، وفي بعض الروايات يحركها شديدا فهذا، أما بعضهم الذي يشير بها يمينا ويسار ما أذكر فيه شيء، ما أعرف فيه شيء، إنما التحريك الذي يظهر أنه من أعلى إلى فوق هكذا، تحريك إشارة وتحريك، وإن كان بعضهم يقول ينكر التحريك، لكن وردت روايات أنه يحركها شديدا وأنها أشد على الشيطان من كذا وكذا. أحسن الله عليكم. لا، في طوال التشهد الصحيح أنه طوال الجلوس من حين ما يجلس التشهد إلى أن ينصرف بالتسليم، وهو يشير بالسبابة، هذا الذي ورد. أحسن الله عليكم. يقول: أيهما مقدم، طلب العلم أو طلب الرزق؟ قد لا يكون هناك تعارض بينهما، إذا اقتنع من الرزق بما يعني يقيم أوده، لكن إن كان مسؤول عن أسرة زوجة وأهل وأولاد، أو كان أيضا كان والداه يعني متعلقان به في المعيشة، فالمسؤولية أكبر، فعليه أن يتقي الله ويقتصر من العلم على الضروري منه، ويسعى في تحصيل الرزق له ولمن تحت رعايته. أما إن كان إنسان ليس مسؤول عن أحد بل عن نفسه فقط، ففي هذه الحالة إذا رغب في الاجتهاد في العلم وتحصيله يحصل من الرزق بقدر ما يغنيه عن السؤال، لأنه لا يليق بطالب العلم أن ينصرف العلم ويسأل الناس، هذا ما يصلح. هو يحصل العلم لكرامة النفس ورفعة النفس وشرفها، فلا يليق أن يكون شحاذ وهو يريد العلم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو توجيه نصيحة للذين يغالون في المهور. على كل حال، هذا كثير في إخواننا هداهم الله، والرسول عليه السلام رغب في إقلال تقليل المهر، وأن النساء أبركهن زواجا أو أبركهن أقلهن مهرا أو كما ورد. وأيضا عمر رضي الله عنه يعني كان يقول: لو كان مفخرة لا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بذلك، ما أصدق امرأة من نسائه إلا كذا وكذا، وذكر ما ورد. والرسول عليه السلام يعني لما رأى أنهم يأتون ويسألونه أن يساعدهم في المهور كان يعني يلومهم لوما شديدا، ويقول: كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل. فهذا لا يليق، ويعني تكليف للزوج وإرهاق له. المقصود ليس المقصود متاجرة أو مفاخرة أو شرف، ما هو شرف المهر، بل إنما هو من ناحية الرجل إذا كان فيه خير فأنت تقبله لما فيه من الخيرية والصلاح. وكذلك الرجل إنما وقع اختياره على هذه المرأة كما مر بنا لدينها وما يعرف بها أهلها من الخير والفضل، وأحرى أن يؤدم بينهم إذا تواضع المهر، ويترك ما عنده من مال ليستعين به على أمور حياته الزوجية من تأثيث بيت وأمتعة وما إلى ذلك مما هو بحاجة إليه. فالعقلاء الذين يخافون الله ويقدرون يعني حال نسائهم فإنهم لا يبالغون في هذا، بل يطلبون الشيء الذي يرفق بالمتقدم. بل عرفنا منهم من يرد ويمون على ابنته مع أنه حق للمرأة، لكن قد يقدم مثل مبلغ ويقول: الباقي دعه لك تستعين به على حياتك الزوجية. ولا غضاضة في هذا ولا حرج، وليس تعديا على حق الفتاة من إذا كان والدها، لأنه في هذه الحالة يكرم هذا الرجل هذا الزوج إذا كان كريما، فإنه يظهر كرمه فيما بعد، بخلاف اللؤمة الذين لا ينفع فيهم هذا الأسلوب ولا هذه الأشياء. فهذا اللئيم لا ينفع فيه، لكن الكريم إذا عمل بهذا الأسلوب فإن هذا بإذن الله مما يجعله يحترم هذه الأسرة وهذه الفتاة ويقدرهم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فننصح الإخوان أن يتقوا الله، أن يتقوا الله، وإن كان صداقا أو استئجار قصور أو ولائم أو ما إلى ذلك، كل هذا خاصة الأجارات والولائم التي تضيع هكذا هدرا. الصداق قد تكون المرأة عاقلة وتوفق للاحتفاظ به والاستفادة منه. فنكرر ونؤكد على إخواننا: اتقوا الله، وأن يضربوا الأمثلة لمن حولهم ويعلنوا أنهم إنما كان صداقهم بكذا وكذا، حتى يكون مجال للتنافس في هذا الأمر. أحسن الله عليكم. يقول: إذا سرقت من كافر فهل يعتبر هذا حق من الحقوق التي يجب أن ترد في الدنيا؟ وإذا كان لا يعلم مكانه فكيف ترد إليه؟ السرقة لا تجوز في حق المسلم أبدا، لا من كافر ولا فاسق ولا فضل على المسلمين، لكن الكافر إذا كان حربيا فأقول إذا كان من أهل الحرب أو رجل حربي يعني معلن عن محاربته للإسلام والمسلمين، فهذا من أهل العلم من يبيح الاستيلاء على ماله بأي طريقة كانت. لذلك يذكر أهل العلم الذين يتلصصون على دار الحرب من المسلمين ويغتنمون غفلات أهل الحرب، لأنها حرب معلنة بينهم وبين المسلمين، فأموالهم حلال للمسلمين. هذه الصورة. أما إذا كان أهل ذمة كفار، لكن أهل ذمة أو أهل عهد أو مستأمن، فما يجوز أنت، لأن ماله معصوم في هذا، لا يجوز أن تتعرض له. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للطبيب أن يطلع على عورة المرأة؟ إن كان الأمر لا بد منه، المرض يستدعي ذلك، ولا توجد امرأة خبرتها في خبرتها ومعرفتها كهذا الطبيب، فهذا مما يباح، فيباح للطبيب، لكن بأمانة وصدق، ويعني معروف بالأمانة والعفة، وبحضور بحضور محرمها، ما يجوز أن يخلو بها حتى مجرد الكشف. وهذا أمر للأسف صار فيه تساهل، فتجد ربما يكشف الطبيب على المرأة من غير أن يطلع على عورتها لكن يخلو بها، وهذا لا يجوز. لابد عند مراجعة المرأة أن يرافقها زوجها أو أخوها أبوها ابنها اللي يكون من محارمها، ومن باب أولى إذا اقتضى الأمر أن يطلع على العورة، وضرورة تقدر بقدرها، ما يتمادى لا في أكثر من ذلك ولا أيضا في المدة التي بقدر ما يحتاج إليه الأمر. إيه نعم، إذا كان الأمر ضروري، يعني أمر ضروري لا بد منه، لا تكون عمليات إما تحسين أو تجميل أو حاجات، لا، أمور خطيرة، أمور خطيرة قد تتوقف على حالة المرأة، ولا توجد امرأة تقوم بهذا، ففي هذه الحالة لا حرج. أحسن الله عليكم. يقول: أنا تزوجت من امرأة كان أبوها قد وهبها إلى ابن أخيه وهو صغير، فلما كبر كرهه لفسقه وأنا أعلم كل هذا، فخطبتها وتزوجتها ولدي ولد منها، فماذا علي الآن؟ لا عليك شيء، ما دام أن وليها عدل عن تلك الخطوبة السابقة لما تبين له أن الولد نسأل الله السلامة والعافية يعني تغير في سلوكه وانحرف عن الفطرة، فهذا يجب على الأب، بل يجب يتعين عليه، ولا يقول إني قد أعطيته، حتى ولو أعطاه، حتى ولو عقد له ولم يدخل بها، أو حتى لو دخل بها عليها أن يستخرجها يستخلصها منه إذا تبين فسقه، فإذا تمكن أن يستعيدها فكيف وهو لم يعقد، إنما مجرد يعني وعد بأن يزوج، فلا حرج عليك في هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل أفضل في صلاة الجالس أن تكون على الكرسي أم على الأرض؟ اللي يظهر لي أنه قد يكون على الأرض أولى، لأن الكرسي مستحدث، يعني والرسول عليه السلام يعني بين في حديث عمران بن حسين، في حديث عمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالأولى أن يباشر الأرض. وهذا أمر للأسف ناس نلاحظ بعض الإخوان يتساهلون في هذا، وتجد عندهم أشياء يعني خفيفة ولله الحمد، ما هي، ومع ذلك ألفوا الصلاة على الكراسي، وهذا تساهل، إلا من يعني اشتد في حقه الأمر جدا ولا يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود والقيام كما ينبغي، وإلا إذا استطاع أن يتمكن يأتي بشيء من ذلك فالأولى أن تكون صلاته على الأرض، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: هل إذا تساهلت في صلاة النافلة أقضيها في اليوم التالي؟ إن كانت السنن الراتبة فأهل العلم يقولون تقضى ولو مر عليها يوم فتقضيها، السنن الراتبة التي وردت في حديث ابن عمر وغيره. أحسن الله عليكم. يقول: ما هو الوقت الأفضل لصلاة العشاء عندما أكون في نزهة أو في سفر؟ تأخيرها كما جاء في الحديث: لولا أنا أشق أو لولا المشقة لكان هذا وقتها، عندما صلىها عليه الصلاة والسلام عند شطر الليل منتصف الليل، أو على الأقل الثلث آخر الثلث الأول من الليل. فإذا كان الإنسان في سفر أو خارج وليس مرتبط بجماعة أو هم جماعة مستقلون على حدة، فكونهم يؤخرونها إلى ثلث الليل الأول آخر الثلث الأول أو إلى نصف الليل هذا أفضل. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم نزول قطرات البول بعد الوضوء؟ إذا كان ليس سلسا دائما متصل فهو ناقض، عليه أن يعيد الوضوء، استنجي ويتوضأ. وإن كان دائم يحصل هذا الأمر فحكمه حكم صاحب السلس، يتوضأ إما بعد دخول الوقت، وإن خشي أن تفوته الصلاة أو المسجد بعيد عنه فلا حرج عليه إن توضأ ولو قبل دخول الوقت، ويحتاط ويستخدم من الوسائل ما يمنع من تلويث البول لثيابه وبدنه. صلى الله عليكم. يقول: يوجد لي أخت مخطوبة وهي لو ليست موافقة خوفا من أبي، وأبي قد توفي رحمه الله، فهل يجوز لي فسخ الخطبة وخطبتها لرجل آخر؟ كيف يقول: ليوجد لي أخت مخطوبة وهي ليست موافقة خوفا من أبي، وأبي قد توفي رحمه الله، فهل يجوز لي فسخ الخطبة وخطبتها لرجل آخر؟ يجب، لأن الخطوبة ليست عقد، بل لو كان عقد الصحيح إذا كانت غير راضية وإن جاملت أباها مجاملة فلا عليها حرج، بل يجب عليك أن تتقي الله فيها ولا تتم العقد من هذا الذي إنما وافق والدها عفى الله عنه مجاملة، بل يجب عليك أن تقدم، لكن تتحرى فيه الصلاح والخير. صلى الله عليكم. يقول: أنا أسكن الريف وعندنا خزان مكشوف تجتمع فيه مياه الأمطار، وأحيانا تكون فيه ريحة وحشرات ونحو ذلك، يقول بعض الناس يستنجون داخله، فهل يجوز للوضوء منه، أم الأفضل أن أشتري مياه معلبة أو أتيمم، علما أنه لا يوجد لدينا خزان مياه آخر؟ كانوا يستنجون به فهذا حرام، خلاف الحكم والهدي النبوي. ففي الحديث الصحيح نهى عليه السلام أن يبول في الماء ويغتسل منه، أو ومثل البول كونه يستنجي به، كونهم يغسلون أدبارهم وفروجهم فيه، فهذا ما يجوز. وأيضا يرجع إلى حجم الحوض، هذا حجمه وكمية الماء، مع أنه جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن فينظر مقدار كمية الماء، وهل يتجدد، هل السيول في بلدكم يعني لا تكاد تنقطع بين وقت وآخر، تتجدد وتصب إليه المياه بحيث يتغير. أما كون رائحة العفن من الحشرات والحشاذي فهذا قد يكون محل عفو، لكن الاستنجاء به كون استنجاء، ولا يؤمن مع الاستنجاء أن يتسرب شيء من بول أو نحو ذلك. لكن لا تتيمم، يعني ما ينبغي التيمم، بل إذا أمكنك أن تحضر ماء، هذا مثل ما قلت بعد أن نعرف كمية الماء وحجم هذا الحوض والخزان. أحسن الله عليكم. يقول: ما واجبنا نحو إخواننا في غزة؟ على كل حال هذا أمر مقلق ومزعج، وإنما نلح بالدعاء، نسأل الله أن يرفع عنهم، نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يكشف عنهم، وأن ينزل عليهم السكينة والنصر، وأن يرقق قلوب المسؤولين من المسلمين، أن يتقوا الله في هذا الصمت الخطير. إن الإنسان يتعجب، أين قلوب هؤلاء الحكام المسلمين؟ أين قلوبهم؟ أين عاطفتهم؟ أين دينهم؟ أين إسلامهم؟ يرون اليهود وهم وحلفائهم يصبون وابلهم من القنابل والرصاص على هؤلاء المساكين المحاصرين، وسكوت أعوذ بالله. أين الإيمان؟ أين الإسلام المدعى؟ ويدندنون عن القضية الفلسطينية كلام كثير جدا، ولا الحقيقة تجد شيء من واقع الحال أعوذ بالله. والله إننا نخشى أن نصاب ونبتلى، وأن هذا العدو الذي يعانون منه أن ينقلب غدا إلينا. ألا يتقون الله؟ ألا يخافون الله؟ أين صداقاتهم مع هذه الدول الكافرة؟ نفعوهم في صداقاتهم؟ إن كانت صداقات لماذا لا يستغلون هذه الصداقات؟ يقول: كفوا أذاكم عن إخوان، المسلم أخو المسلم لا يخذله، أي خذلان نجده في حق هؤلاء المساكين؟ نعوذ بالله من والله إنه أمر محزن ومخزي، تاريخ والله يكتب بسوء لهؤلاء المعاصرين الذين بكل سلبية موقفهم، إلا تصريحات ودبلوماسية يعني لا تتناسب مع الأمر الواقع. فأنا أسأل الله أن يهديهم وأن يفتح على أيديهم، واتقوا الله، ويعلنها غضبة لله جل جلاله، غضبة لله وغيره. كيف هؤلاء وفي مكان مقدس، ومهما كان أرواح مسلمة إخوانهم مسلمون في أي مكان كان لا يجوز أن نخذلهم بهذه الصفة. فنسأل الله أن يرفع عنهم، ألحوا بالدعاء أن الله يرفع عنهم وأن يجعل تدبير هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وحلفائهم والمنافقين الذين يشاعون أن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنت القوي العزيز، أنت القوي العزيز، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك.